بينهما توافق أو بين إيه؟ ما في الأربعة ستة كم؟ ستة ثمانية. اللي على وين أقول؟ وهذه إلى كم تلك؟ تسعة. هذه تلك 27 تسعة. كم؟ تسعة. تسعة. عندك الجامعة كم قال الشيخ؟ 216. أيوة شوف. سبعة في ثمانية. ثمانية في 27. كم؟ 21. 21. ثمانية في سبعة. 56. بدنا خمسة. 16 واحد ايه؟ 21. هذه هي الجامعة. هذه هي الايه؟ الجامعة. الجامعة. عندك متقدم. 216 الجامعة. بعدين نقسمها على على على الأربع على أربع والذي يخرج نحطه فرضين كان نقسم هذه على أربع فيها كم أربع في أربع خمسة عشرين خمسة نعم عشرين يا أربعة لا كم خرج أربعة وخمسين كده عندك نعم نقسمها بعد ذلك على الايه هذه هي نفسها عشرين على الايه الاربع عشرين الثانية بدها زيها فيها كم تسعة تسعة وين تسعة ها تسعة تسعة وخمسين لا تسعة مئتين ستاشر على اربع وعشرين هي تسعة وزيها كده لو انا اربع وعشرين ها هذا خطيطة هنا أربعة وخمسين فوق الأربعة تسعة ولا أربعة أربعة وخمسين وهنا هنا تسعة هنا زي هنا قسمناها على كم هنا على أربعة أربعة أربعة وعشرين تسعة في كم مئتين ستة وثلاثين واحد وعشرين سوا هنا إيه تسعة هنا تسعة قسمناها على كم؟ على 24 مرة هو هو هو هو كم؟ تسعة تسعة طيب قسمناها على كم؟ على 27 على 7 20 كم فيها؟ 8 8 56 1 21 فيها كم؟ أي عدد 8 في 27 في الجامعة كم؟ 216 إذا كان خرج ذكرا تضرب له إذا كان لا حملة ما في حملة لا حملة تضرب له واحد فيها في 54 طيب حطها هنا إلى آخره وإن كان خرج إن كان أنوثة تضرب هذا في هذا هذا كله في هذا الى اخره نعم يا ملك لكن الان ظهر له على انه ايه على انه الاحسن له بعدين اختصرنا الواحد وعشرين هذا اختصرناه شوف يقول واختصرنا ليش الجامعة الى كم ويوقف الباقي وهو 16 من 27 لاننا اختصرنا الجامعة الى 27 الى 27 هي شو يا شاكر كم جعل هنا جعل من الضر 24 هنا 24 وهنا 24 32 2 24 هذه لمين للزوجة للزوجة 24 طيب 3 فينا بكم اجعلنا لكم قلنا ايش بنتين ها قلنا بنتين كم لهم هنا 3 ثلاثة في ثمانية بأربعة أربعة وعشرين ثلاثة في ثمانية بأربعة أربعة وعشرين هنا أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين هنا أربعة في ثمانية اثنين وثلاثين هنا ستة في ثمانية ستة عشر ستة عشر كم مية ثمانية وعشرين ثمانية وأربعين ثمانية وعشرين مية ثمانية وعشرين مية وثمانية وعشرين مئة ثمانية الله الكرب.